Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahi ila yaumil akhir. Amma ba'd. Allahumma fir lana wa li syekhina anfa'na bi ilmi qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam annaha lam takun zandaqatun wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dhalalatun wala hayratun fid din illa min al kalam wa ahli al kalam wal jadal wal mira'i wal khusuma wal ujub wa kayfa yajtari ar-rajulu 'ala al-mira'i wal khusumati wal jidal. Wallahu ta'ala yaqul ma yujadilu fi ayati llahi illa alladziina kafaru fa 'alaika bit-taslim wa ridha bil athari wal kafi was sukut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadha mabnaahu 'ala anna ad-dalal bi kulli muta'allaqatihi murtabitun bi 'adami al-inqiyad lin-nusus wal i'tirad 'alayha bil ahwa وبالآراء العقلية. وكانت هذه أول شبهة وقعت في الخليقة لما نبه إلى ذلك شهرستاني في أوائل الملل والنحل. وهي شبهة إبليس عندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك نبه شهرستاني إلى أن هذه أول بدعة وقعت في الأمة ذلك في خبر ذي الخويصرة التميمي أنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا أيضا دال على أن الموقف من النصوص الاستسلام التام لها. وقد أجمل الزهري رحمه الله ذلك كله في قوله المشهور من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70 زماما مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا دل على أن أعناق الكفار عليها الأغلال والسلاسل وعليها الزمام كما دل عليه حديث مسلم الذي ذكرناه قبل قليل. والنار تحيط بأهلها نعوذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي غزوة الخندق دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين فقال ملأ الله أجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالمقصود أن النار محيطة بالكافرين والعذاب يخشاهم من كل جانب. نعم. قال واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. الصلوات المفروضة خمس صلوات، هذا دلت عليه حديث كثيرة منها حديث بحث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وخطأ أبا حنيفة عندما جعل الوتر واجبا وقالوا هذا ممن فرد به وهو قول ضعيف وقول مرجوح بلا شك. ثم إن السفر تقصر فيه الصلاة، الرباعية. والراجح وجوب القصر وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم. والقصر لا يكون في صلاة المغرب، وهذا لم يختلف فيه العلماء. قال: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، الله أعلم. الأموال التي فرضت فيها الزكاة هي أموال محددة من الفقهاء، وهي النقدين الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الحيوانات، وتفاصيلها معلومة في كتب الفقه. وقال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. هذا عقيدة أهل السنة بالاتفاق، أن أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك لأن المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم قالوا أول واجب النظر، أي وهذا فاسد يخالف عقيدة السلف. والسنة النبوية بيّنت أن أول واجب هو التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أي فهذا دل على أن الأولية هي التوحيد. والله سبحانه وتعالى ذكر خبر عدد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكانوا يبتدئون بالدعوة إلى التوحيد. مثلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا في القرآن معروف وكثير. ما المراد بالنظر؟ نعم، النظر. ما المراد بالنظر؟ يعني تتفكر في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق حتى بعد ذلك توحد. تمام. وأنما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. والإيمان وخبر الشرع لا يتخلف. والله تعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وابن القيم وابن تيمية وابن كثير ويعني كلهم قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. نعم، لأن الله تعالى قال: ويكون الدين كله لله. نعم. نعم. وقال: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أي دخوله تقرير أو ظلم أو عذر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. الأصل في البيع والشراء الحل. نعم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيع وكان يشتري، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون وكانوا يشترون، والأسواق يعني كان الناس يبيعون فيها ويشترون. فالبيوع الأصل فيها الحل، إلا بيوعا حرمها الله سبحانه وتعالى أو حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الغرر والمزابنة والمحاقلة والمخابرة وما جرى مجرى ذلك. نعم. شيخ بدأنا نسمع في رواية القرآن ماذا؟ يعني المقصود به الجهالة، وهذا مثل بيع الطير وهو في الهواء، ومثل بيع السمك وهو في الماء، ومثل بيع حبل الحبلة وما جرى مجرى ذلك. نعم. قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أي أن تسحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل، وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وعلى ما يلقى الله. صحيح هذا خطأ. وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله بفضله وإن أدبه فبذنب. طيب المقصود بهذا أن يعيش العبد بين حالي الخوف والرجاء، وهذا مذكور في القرآن كثيرا مثل قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البغي التي سقت الكلب فغفر الله لها، قال إن بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يطيف بركية فنزعت موقها فسقت الكلب فغفر الله لها. وفي نفس الحديث قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ولو يعلم الكافر الناس ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، إلى آخر الحديث. والمقصود أن العبد يسير بجناحي الخوف والرجاء، ويستصحب أن الذنب الواحد قد يكون سببا للمهلكة، كما قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من المهلكات. وكذلك يعني الذنب مهما عظم فإن الله تعالى يغفر الذنوب ما سوى الشرك، وقد قال في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والنصوص في هذا كثيرة. طيب حال العبد دائر بين فضل الله وعدله، وقد قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذب فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. فالعبد يتقلب بين رحمة الله وعدله، ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه كما هو معلوم. والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذا مأخوذ من حديث عمر رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، علم ذلك من أو حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فهذا نص على أن الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون إلى يوم القيامة، ولا يلزم من ذلك الاطلاع على الجزئيات بتفاصيلها الدقيقة، لأنه قد علم أيضا أن هناك أحوال لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحوض. فالملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أصحابي فتقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمورا مجملة، وهناك أمور لم يطلعه الوحي عليها، وعلمه صلى الله عليه وسلم مبني على نزول الوحي إليه. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ففرق بين الإظهار على المغيبات وبين العلم المطلق للمغيبات. فالعلم المطلق من خصائص الله وحده، والإظهار على مجمل أمور هذا لا يعني المعرفة بالتفاصيل. وكما ذكرنا حديث إنك لا تدري ما أحدث بعده. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرق الضالة قالوا هي ما تخالف أهل السنة في أصل كلي مجمل، وينزل منزلة الأصل الكلي المجمل المخالفة في كثرة الجزئيات، لأن هذا يعود على الشريعة بالنقض. هذا حاصل كلام الشاطبي في كتاب الاعتصام. بعد ذاك الفرقة تعرف بماذا؟ تعرف بضبط أصل مقولتها. فمثلا أصل ضلال المرجئة في باب الإيمان، حيث أخرجوا عنه العمل، أخرجوا منه العمل وجعلوه شرط كمال كله. والخوارج أيضا ضلوا في باب الإيمان والتكفير بتكفيرهم لمرتكب الكبيرة. ومثلا يعني الرافضة ضلالهم في باب الإمامة، وهكذا. فكل فرقة لا بد من ضبط أصل مقولتها، لا بد من ضبط أصل مقولتها. بعدين مثلا مثل الرافضة، ضرب مثل يعني ما يدخل في 73 فرقة، لأن كفرهم معلوم. لأن كفرهم معلوم. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء اختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. يلا الجماعة أصلا هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالجماعة توصيفها غير مرتبط بالعدد، إنما مرتبط بشنو؟ باتباع الحق. ولذلك أبو حمزة أو بعض السلف سئل عن الجماعة، قال أبو بكر وعمر الجماعة. قيل مات أبو بكر وعمر، قال أبو حمزة السكري جماعة. والله تعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجه سارة تعلمين أنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فوحده هو وزوجه كانا على الإسلام، ومع ذلك قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة. ولذلك الأمة المعتبر أو الجماعة المعتبر فيها موافقة الحق مهما قل العدد. والجماعة عندما يقال هم الصحابة، فهذا باعتبار أن الصحابة هم قاموا بالحق وعلموا الحق وعملوا بالحق، ولذلك رأس الجماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أخبر الله في القرآن أنه رضي عنهم وأخبر أنهم في الجنة. قال فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان، وتغير الناس جدا، وغشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. يلا حاصل هذا الكلام أن بداية الإشكالات الكبرى بدأت بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي عهد علي رضي الله عنه ظهر الرافضة وظهر الخوارج، خلاص. وبعدهم ظهرت فرق أخرى تتابعت، مثل المعتزلة ومثل المرجئة ومثل الجهمية ومثل الأشاعرة ومثل الماتريدية، ونفس هذه الفرق تشعبت داخلها وتفرغت داخلها كذلك إلى فرق كثيرة. وبكلامه هذا يقصد أن الحق يعرف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك الإمام البخاري قال كانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وأحمد بن حنبل قال إياك أن تقول قولا لم تسبق إليه، ويقصد بهذا أن لا تقول قولا لا يعرف عن الصحابة. وهذا لماذا؟ لأن الصحابة علموا الحق وقاموا بالحق، فبالتالي ما لم يعرفه الصحابة فلا يكون دينا، خلاص. والسلف نص على ذلك. قال الشعبي رحمه الله: ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما جاء عن غيرهم فبل عليه. والأوزاعي رحمه الله قال: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن غيرهم فليس بعلم. طيب، كل هذا مبني على أن الصحابة شأنهم كان اختيارا إلهيا. وبعض المفسرين مثل الثوري والسدي وغيرهما فسر بهذا قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ونص قتادة رحمه الله كما روى الإمام أحمد عنه في المسند أن الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى، قال: حق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله. فالصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كسبا، وإنما اختيارا إلهيا واصطفاء إلهيا. ولذلك قالوا إن شرف الصحبة لا يدرك، قالوا إن شرف الصحبة لا يدرك. ولذلك قالوا إن صحابيا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من جميع ممن جاء بعض الصحابة. أي. وسئل في هذا عبد الله بن المبارك، قالوا له: أيهما أفضل، معاوية أم عمر ابن عبد العزيز؟ مع أن علما بأن معاوية صحابي وعمر ليس صحابيا ابن عبد العزيز. فقال ابن المبارك: صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وقال معاوية أي خلف رسول الله: ربنا ولك الحمد. قال: فبما يدرك عمر ابن عبد العزيز ذلك؟ فابن المبارك يقصد أن معاوية صحابي وعمر ابن عبد العزيز ليس صحابيا، فكيف يدرك عمر ابن عبد العزيز منزلة الصحبة، وكيف يدرك درجة الصحبة؟ فمعاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وروى أحاديث له، وكان من كتاب الوحي وغير ذلك من أخباره. فهذه الأمور ليس لعمر بن عبد العزيز شيئا منها، ولذلك النووي قال: الفضائل لا تدرك بقياس، وشرف الصحبة لا تدانيه أي فضيلة. هكذا قال النووي رحمه الله تعالى. نعم. حتى يعني سعيد بن زيد رضي الله عنه يعني قال: لم أشهد أحدهما يا صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. يعني من بعض الصحابة لو عاش ألف عام وقضى الألف عام في طاعة الله بلا معصية فلن يدرك الصحابة. وقال: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفروا بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تقدير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم إقامة الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. يلا، هو المقصود بهذا أن اتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان على هذا فهذا هو المستمسك بالعروة الوثقى والمبتعد عن البدعة وسبيل البدعة. قال: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على أقولهم وآرائهم، فما وافق أقولهم قبلوه، وما خالف أقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا، وسنة غريبة وأهل سنة غرباء في جوف ديارهم. لأن مقولة أهل البدع فشت بسبب السلاطين الذين تبنوا مقولة أهل البدع، كما حدث يعني في مثلا في زمن أحمد بن حنبل، عندما كان أهل المامون وقاضيه ابن أبي دؤاد ونشروا القول بخلق القرآن وحملوا الأمة على ذلك وجرت أحداث معروفة، فصب لها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حتى قال ابن المديني وابن معين: إن الله أيد الدين يوم الردة بأبي بكر رضي الله عنه، وأيد الدين يوم المحنة بأحمد بن حنبل. وكل ما يمر على الناس زمان يقل العلم ويفشو الجهل، وفشو الجهل مع قلة العلم هذا سبيل من سبل نشر البدعة، هذا سبيل من سبل نشر البدعة. على هذا انتشر مثلا المذهب الأشعري في المغرب عندما أدخله ابن تومر، وفي عصرنا هذا مثلا انتشرت بدعة الغلو في طاعة يعني الحكام، خلاص، لأن بعض الحكام تولوا هذا ولا تلقفه علماء ونشروه في الأمة بالباطل ووضعوا النصوص في غير مواضعها. وكثير جدا جدا من أبواب الضلال يعني يكون على رأسها أمراء وعلماء تابعوا الأمراء، وهذا معنى قول ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وهذا قرر يعني في غير مواضعه في مقامات سابقة. قال: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. هذا شأن في فقه تكلم الرافضة يقولون بحله، الرافضة يقولون بجواز ذلك. ومتعة النساء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة، ولم يقل أحد بحلها إلا الرافضة، لم يقل أحد بحلها إلا الروافض. وروي عن ابن عباس شيء في ذلك، لكن أيضا تراجع عن ذلك، أي تراجع كذلك عن القول بجواز متعة النساء. فحتى قوله الأول بعض العلماء قال يعني ابن عباس قصد به حالة الاضطرار، قصد به حالة الاضطرار ثم تراجع عن ذلك. فزواج المتعة حرام، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهذا الذي استقر عليه عمل المسلمين كافة إلى يومنا هذا أن نكاح المتعة محرم. قال: واعرف لبني هاشم فضلهم لقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. بنو هاشم يعني هذه الأسرة التي هي أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، اسمه عمرو، ويقال له هاشم، قالوا لأنه أول من هشم الثريد بمكة للحجاج، أي وأول من هشم الثريد بمكة للحجاج. والعرب معروفون سموا بذلك لسببين: السبب الأول أن الإعراب معناه البيان والتوضيح، فسموا عربا لأن لسانهم طلق، ولأنهم يعربون الكلام ويوضحونه، وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة. والثاني قالوا لأنهم قطنوا القفار والصحراء في الجزيرة العربية، وكل أرض صحراء وقفرة يقال لها في اللغة العرب. والعرب منهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله إلى الناس كافة، وهو من العرب بأمه وبأبيه كذلك، فأبوه من بني هاشم وأمه من بني زهرة. والعرب لهم تفصيلات معروفة في كتب الأنساب، منهم عرب عاربة، ومنهم عرب مستعربة، ومنهم عرب بائدة، أي كانوا في أول التاريخ الأول الغابر، مثل عاد قوم هود عليه السلام، ومثل ثمود قوم صالح عليه السلام، وكذلك الناس في زمن نوح عليه السلام كانوا عربا في بلاد العراق. فهذه البلدان كلها عربية، وهؤلاء الأقوام كلهم كانوا عربا. بعد ذلك جاء الرسل، عدد منهم في بني إسرائيل، عدد منهم في بني إسرائيل مثل موسى ومثل داود ومثل سليمان ومثل هارون ومثل عيسى عليهم الصلاة والسلام. ومن الرسل العرب إسماعيل وشعيب عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود أن العرب أقسام، عرب عاربة وعرب مستعربة وإلى آخر تقسيماتهم، والتي توجد في كتب الأنساب. نعم. قال وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وعلى الرسول، فلا تسبهم، وعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فعرف فضلهم. طيب، الأنصار معروفون، وهم أهل المدينة النبوية الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إليهم، وبايعوه على النصرة قبل الهجرة في بيعة العقبة المشهورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقال حبهم دين وإيمان رضي الله تعالى عنهم. وأهل البيت النبوي الكريم هم أمهات المؤمنين، وكذلك علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. ودخول أمهات المؤمنين في أهل البيت، لأن سياق الآية في سورة الأحزاب كان في الحديث عن أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت الميم بدلا عن النون، إنما يريد الله ليذهب عنكم، لم يقل عنكن، لأن الميم ميم التغليب، لأنه إذا اجتمع الرجال مع النساء فالتغليب في اللغة يكون للذكور على الإناث، مثل أن تقول الأبوين والوالدين. معروف إذا قلت الوالدين فالأم تدخل، بل هي شنو يعني آكت حقا وأعظم حقا من الأب، لكن مع ذلك يعني يقال الوالدين، وهي صيغة مذكرة مع دخول الأم فيها. ولأن زوج الرجل من أهله على ما تقتضيه اللغة، وهذا ذكر في القرآن الكريم في قصة لوط عليه السلام. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آل لوط قال: إلا امرأته، فدل على أن امرأته من أهله. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي رواية أخرى قال: وعلى أزواجه، فدل على أن أزواجه من آله. والرافض ليس لهم أن يستدلوا بآية الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأنهم قالوا لفظة عنكم تخرج أمهات المؤمنين، لأنهن ليست لسن من الذكور. فإذا كان هكذا على قولهم فلازم أن تخرج فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لأنها شنو يعني أنثى كما هو معلوم. أي فالشاهد أن أهل البيت النبوي الكريم هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. قال: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بن العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم. الجهمية أتبع جهم بن صفوان السمرقندي، أتباع جهم بن صفوان السمرقندي. أولا نفوا أسماء الله تعالى ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى وقالوا إن القرآن مخلوق وإن الإيمان المعرفة وإن الجنة تفنى وإن النار تفنى وهي طائفة كفر. فالجهمية هؤلاء طائفة كفر وفشى شرهم وأمرهم مع المعتزلة في زمان الخليفة المامون، ولأن المامون هو أول من أدخل كتب الفلسفة واليونان والإغريق فترجمها إلى اللغة العربية، فهو أول من انتشر في عهده علم الكلام وعلم الفلسفة والجدل اليوناني والجدل الروماني والجدل البيزنطي. ولذلك يعني اشتهرت مقولة الفلسفة قبل المامون كانت من الشر المأمون، أي الناس إماما منها، فهو الذي أدخلها وترجمها وكان سببا لشنه لنشر هذه الشرور. نعم. قال فدخل في قولهم الجاهل المغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فحلقت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم، وسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم على كل حال يعني أن كل شيء لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الدين، أي هذا ليس من الدين. لذلك هذه الفرق تنسب إلى مخترعيها، يعني الجهمية إلى جهم بن صفوان، المعتزلة إلى عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وهكذا، يعني كما هو معلوم. فشعار هذه الفرق مفارقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لفظي ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقول مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، وهكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعدوا عليها بالنواجذ. يلا حاصل هذا الكلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا عقيدة أهل السنة. القرآن كلام الله، وهذا استفادت به نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، وجاء الرجل وقال ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال ما إنك لو قلت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم تضرك، وهذا دل على أن كلام الله غير مخلوق، دل على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما استعيذ به. ولذلك يعني أبو محمد القحطاني الأندلسي المالكي قال من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، أي من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. والسلف متفقون على أن من قال القرآن مخلوق فهذا كافر، متفقون على ذلك. والذي عليه أهل السنة في هذا الباب أن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. وأحمد بن حنبل يعني كما ذكرنا تفضل هذه الفتنة في زمن الخليفة المامون وأتباع الخليفة هذا، أو تصد لها في زمن المامون وأتباعه، والله سبحانه وتعالى يعني أظهر الحق على لسان أحمد رحمه الله تعالى فصار إماما لأهل السنة والجماعة. نعم. قال واعلم أنه إنما جاء حالات الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف أدخلوا لما فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم وجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى وكفروا وكفر الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. أي تعطيل يعني نفوا كل الصفات ونفوا كل أسماء الله تعالى وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه وبنوا كل مذهبهم على شنو؟ على الرأي، يعني يقولون كيف ولما ولماذا. ولذلك قالوا، يعني أكثر العلماء قالوا إن الإسلام قائم على الاستسلام، وقد قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. قال وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. الجهمي كفار هذا أمر مفرغ منه. نعم. قال واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأرادوا تعديل المساجد والجوامع. يلا استحلوا السير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستحلالهم هذا بغير تأويل سائغ. أي استحلالهم هذا بغير تأويل سائغ لذلك يعني كفرهم العلماء مع مناطات أخرى. نعم. وقال وأوهن الإسلام وعطل الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه وشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب القبر ولا حول ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تبخيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. هذا ظنه واضح. قال فدامت لهم المدة ووجدوا من سلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك ودرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارت مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أي شك فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فحلق الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له متوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطارت ألسنتهم مع قلتهم وقصة أهل البدع إلى يومنا هذا. قال والرسم وعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يعني هو القصد بهذا أن الباطل هنا الباطل موجود مستمر وبينه وبين الحق صراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الحمج الرعاء أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهو علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. طيب الحمج الرعاء أتباع كل ناعك هذا يوثر عن علي رضي الله عنه بإثناء الضعيف من كل الطرق، يعني علي رضي الله عنه جعل الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضي بنور العلم، ينقدح الشك في قلبه من أول عارض لشبهة، ثم قال أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه من أول عارض لشبهة. وهذا الكلام صحيح المعنى يعني، وإن كان الإسناد ضعيفا. أي وهكذا قلة العلم سبب في كل وباء وسبب في كل ضلال، كما قال مالك رحمه الله: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويهدي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند اختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أيضا يضاف إلى هذا قول الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولا جاءت بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والدوام. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولذلك قالوا: لا يخلو الزمان من أهل الحق وإن قلوا، ولا يخلو الزمان من قائم لله بحجة. آي. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. لأن العلم الخشية، أي العلم هو الخشية، والله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قال: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستترك أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنال المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. طيب، فلج أي فاز. وهذا الكلام كله مبناه على اتباع الأمر العتيق، أي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الحق، وما أحدث بعدهم فهو الباطل. واعلم أن دين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والمال إلى دنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباه البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. يلا، جعل الحق من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان رضي الله عنه. طبعا هذا لا يخرج عليا رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كان على الحق بلا امتراء، لكن مقصده أن الفرق الضالة ظهرت في زمن علي رضي الله عنه، وعندما ظهروا في زمنهم فعلي رضي الله عنه حاربهم جميعا وكبتهم جميعا، فإلى مقتل عثمان ما ظهرت هذه الفرق، إنما ظهرت في عهد من؟ في عهد علي رضي الله عنه وحاربهم، قتل الخوارج وقتل الرافضة وهكذا. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب الجماعة، وحقيق أن يتبع أو يعان وأن يعانى وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى يصير كلها حتى تصير كلها إلى 2800 كلها دلالة، فكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. أي إن شاء الله. الأصول الأربعة المقصودة على ما ذكر غيره من العلماء، يعني بدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية وبدعة المرجعة، على تفاوت بينهم في الشر. وذكرنا أن الرافضة كفار وهكذا. المهم يعني أمر البدعة، أمر هذه الفرق يمكن يحتاج لدروس قائمة مستقلة به، يحتاج لدروس قائمة مستقلة به، وأن هذه الطوائف يعني في الشر ليست على منوال واحد، منها ما هو شرير ومنها ما هو شد شرا وهكذا. واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يعني باختصار السلف قالوا قف حيث وقف القوم، يقصدون الصحابة، وهذا قاله الأوزاعي وقاله الحسن البصري وقاله عمر بن عبد العزيز، فقف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وبصيرة نافذة كفوا. واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. يلا المقصود، المقصود أن أهل السنة والجماعة عندهم أن الكفر على ما قرره أهل السنة يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل كذلك، ولا يحصر الكفر في الجحود، فالجحود يعني باب من أبواب الكفر، وليس كل الكفر محصورا فيه. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتوفيق والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، ورحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واهتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس بدين يدين بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقتل من صاحبها لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، فذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول، ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله بشيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. قال: وإذا وقعت الفتنة فلزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له لا ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعل القوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. يعني الفتنة إذا التبست عليك ولم تعرف وجه الحق من الصواب تعتزلها، ومن استبان له وجه الصواب بأدلة شرعية يعلمها واطمأنت إلى ذلك نفسه وهذا شأن الأدلة فإن عليه أن ينصر الحق. نعم. وأقل من النظر في النجوم إلا ما وأقل وأقل من وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقف الصلاة ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. أي النجوم يحصر أمرها في الثلاثة المعروفة: زينة للسماء، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وترجم بها الشياطين. أي كلام بعد ذلك عن النجوم فهو ضلال. أي وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. أي وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفاقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوك والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. يعني المقصد عموما مع سابقه اجتناب الشبهات والشهوات، والمهلكة تكون بالشبهة وبشنو وبالشهوة. فالشبهة يعني مع الشهوة مذكورات في القرآن، فالشبهة داخلة في باب الخوض في الدين بالباطل، والشهوة داخلة في شنو في الاستمتاع باللذات بالباطل. ولذلك يعني ابن تيمية يقول يعني إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحياة، ويحب الكرم ولو بحبة من تمرة. فالمهلكة للعبد يعني بابها الشبهة والشهوة. نعم. واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأثاري وأخباني وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني ما جرى بين الصحابة لا يتكلم فيه، لأنهم جميعهم اجتهدوا كما قال ابن تيمية وقال النووي وقال ابن حجر وغيرهم، والجميع غفر الله لهم يقينا، الجميع غفر الله لهم يقينا ورضي الله عنهم. وقد قال ابن عباس يعني إن الله كما قال في معنى كلامه إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد وقد علم أنهم يختتلون أي فيما بينهم، ولأن حسنات الصحابة أضعاف أضعاف أضعاف ما بدر منهم من خطأ، وهم ليسوا معصومين، لكن يقينا غفر الله لهم وتجاوز الله عنهم ورضي الله عنهم ورحمهم وهم في الجنة يقينا. والنذر اليسير مما أخطأ فيه يذوب في بحار حسناتهم الكبيرة والعظيمة، ولذلك الواجب توقيرهم، والواجب إجلالهم، والواجب محبتهم والاستغفار لهم والترضي عنهم ومحبتهم واتباع سبيلهم. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا ورد به الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذ حراما. يلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها أو لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. ولذلك أي مال حرام اكتسب بالباطل فالواجب إرجاعه إلى أهله وإلى أصحابه. نعم. والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. يلا المقصود ماذا؟ المقصود يعني أن الأصل في كل المكاسب أنها حلال إلا ما نص الشرع على حرمته فيترك، مثل باب الأطعمة الأصل فيها أنها حلال إلا إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم شيء من الطعام فيكون حراما، مثل الأعيان الأصل فيها الطهارة إلا ما جاء النص بأنه نجس فيكون نجسا. وإن كان فاسدا يأخذ من الغساب من سكت نفسه، ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعد الدنيا خير من الحاجة إلى الناس. قال يلا الكسب فيه شيء من الدنيا هو جائز، وإن كان الإنسان قد يترفع عنه إلا إذا لم يجد غيره، لكنه تحت كل الأحوال خير من شنو؟ خير من أن تحتاج إلى المخلوقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. هذا في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. وكان هؤلاء القوم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إذا سقط الصوت من أحدهم لا يقول لأحد ناولني إياه. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا وقع صوته لا يقول لأحد ناولني إياه. و ابن تيمية فصل هذه المسألة وأتى بقاعدة جيدة، قال أحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عن من شئت تكن نظيره. ولأن الإنسان لا يحب شنو؟ لا يحب الأسر تحت غيره، ولا يحب الذلة لغيره، لذلك كل من استغنيت عنه فأنت له نظير، أي كل من استغنيت عنه فأنت له نظير. نعم. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه مؤطل، وإن صليت خلفه فعيد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وعيد صلاتك، وإن كان إمامك من سلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعيد صلاتك. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معه، فإذا أتيت القبر فتسلم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. يلا هذا بعض العلماء كل العلماء هم يقولون هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كلهما يعني دفنا في إذنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل حائطا وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في بئر أي فيهما، فجاء أبو بكر فاستأذن، فقال أبو موسى رضي الله عنه يا رسول الله أبو بكر استأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له أي لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى فتصيبه. فأبو بكر جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عثمان ليجلس فما وجد مكانا. فالعلماء أول هذا على أن أبو بكر وعمر سيكونا شنو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم شنو بعد موتهما. وأيضا عائشة رأت ذلك، يعني رأت سقوط الأغمار الثلاثة في حجرتها، وأول ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر سيشنو يدفنون مع بعضهم البعض، أي يجاورون شنو بعضهم. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب يدورنا بعضهم نعم إلا من خفت سيفه أو عصاه. طيب هذا شان تقديري هذا شان تقديري. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم والتسليم على عبادة الله أجمعين على عبادة الله أجمعين. هؤلاء بشرط يكونوا مسلمين لأن الكفار لا يبتدؤون بالسلام نعم. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيد واللسان والقلب بلا سيف. قال والمسور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. يعني عمر رضي الله عنه كان يقول من أظهر لنا سوءا لم نأمنه وإن قال إن سريرته حسنة فجعل الأمر على ما يظهر نعم. وكل علم ادعاه العباد من علم باطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. ما يعني الشافعي قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره بس وما في علم باطن عند أهل العلم يعني ما في علم باطن. وبعض الناس يعني ممن لا ينتسبون للعلم أدركوا هذه الأمور بسلامة الفطرة. وأعرف بعض كبار السن يعني قال بعض من جاء ليتكلم في مسجدهم في قرية نائية قال إن العلم والدين فيه ظاهر وباطن فقال له هذا الرجل إن الله تعالى يقول قل هو الله أحد فهذه الآية ظاهرها أن الله واحد فباطنها أن الله كم عندك يعني. ويحكى أن امرأة أيضا كبيرة في السن عندها ولد ملحد ينفي وجود الله سبحانه وتعالى فقالت له إن أباك عقيم أي لا ينجب. قال إذن كيف ولدت؟ قالت ولدت صدفة. يعني في أمور لا تدرك شنو أقصد في أمور يدرك بطرانها بشنو بسلامة الفطرة يدرك بطلانها. فالإسلام ظاهر خلاص ما في علم ظاهر وعلم باطن إنما في علم شنو ظاهر. الشافعي قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره فت. نعم وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا وإلا بولي وشاهد عدل وصداق. يعني هبة المرأة نفسها لرجل لا يكون زواجا إنما الزواج يحتاج إلى ولي وإلى جنه شاهدين مع الصداق. نعم وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول السوء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله زل أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم ولا ما غاب عنكم علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قبلك قلبك إن سمعته. هذا شام الصحابة مضى. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى ومبتدئ. واعلم أن جور السلطان لا ينكس فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى. يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك. نعم وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لا هذا غير صحيح بإطلاقه. الصحابة ثبت عن مسلم أنهم دعوا على السلطان، السلطان الذي رفع يديه في منبر الجمعة يدعو به الناس، فقال الصحابة قبح الله هاتين اليدين، وقالوا انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، والله تعالى يقول انفضوا إليها وتركوك قائمة. فالسلطان إذا كان محدثا للبدع وناشرا للبدع ومعلم المعاصي وناشرا لها فهذا يدعى عليه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، بقول الفضيل بن عيان لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. بعدين الدعوة للسلاطين في المنابر يوم الجمعة هذا من البدع كما بين ذلك النووي وغيره، وهذه البدعة الآن أكثر ما تكون انتشارا في الحرمين في مكة والمدينة من علماء دولة الشهود، هم بثبات يدعون لولي أمرهم في خطبة الجمعة في الحرم المكي وفي الحرم المدني، وهذه من البدع القبيحة ومن البدع المذمومة، دعاء للسلاطين بأسمائهم ودعاء لولاة الأمور في منبر الجمعة. فنص النووي على أن هذا من البدع القبيحة، وغيره أيضا نص على ذلك. قيل له يا أبا علي فاغفر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون في الفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. كل هذا مبني على أن السلطان ينصب لإقامة الدين، فمتى ما أقام الدين واتبع الدين وقام بالدين فعلى الناس أن يكونوا معه. نعم. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه إنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. يلا ما حلفت عليه أي كنت على يقين منه، وهذا يكون بالأدلة الشرعية. نعم. والمستور من بان ستره، والمهتوب من بان هتكه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي مؤتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء المحدثة أحدثها أهل البدع. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن خدير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي وشعبي ومالك بن مقوال ويزيد بن ابن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزيد ابن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن هال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير فقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. يعني من يقبلون القرآن دون السنة والآثار فهؤلاء زنادقة، ويعود أمرهم إلى هدم القرآن كذلك. واعلم أن الأهواء كلها ردت radiyatun tad'un kulluha ila sayf wa arda'uha wa aktharuha ar-rawafid wal mu'tazila wal jahmiyah fa innahum yaruduna an-nasa ala at-ta'til wa az-zandaqa wa alam anna min anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum fa'lam annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad azahu fi qabrihi. Hadha yaqul bihi abu zur'ah ar-razi wa wafaqah. Ay ابن تيمية قال الرافضة يطعنون في الصحابة وباطن أمرهم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي اختفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تدرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متطشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه لأنه يعبد على البدعة. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنسة أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنسة لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. وهذا مبنى على قولهم إن البدعة شر من المعصية. البدعة شر من المعصية. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تسهل فإن الخلق أنهم في ردة إلا من عصم الله منهم. يعني المقصود أن الإنسان ينتقي شنو؟ ينتقي جليسه وصاحبه وهكذا خاصة عندما تمشي شنو؟ تمشي البدع. وقوله هنا يعني كأنه مبنى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكفر والشرك سيعودان ولكن الكفر والشرك لا يغطيان على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول الذي الخلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان وحتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. ومن تلبس بناقض صار من أهل الكفر ومن لم يتلبس بناقض فهو من أهل الإسلام. والشرك سيعود حتما كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا يكون في عموم الأمة. نعم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي داود وبشر ابن أبي دؤاد هذا قاضي المحنة في زمن أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل كفره كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في رواية. وبشر المريسي هذا من رؤوس الضلال كذلك المعتزلة الجهمية من رؤوس الجهمية رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقد على بشر المريسي. وكان بعض العلماء يقولون بشر المريسي بشر الشر كما حكى الذهبي. نعم. وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم. ثمامة هذا ابن أشرس يسمى. نعم. أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وقوله لا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له فعرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. طيب الحديث الثاني ذكر له ضعيف هو الأول أثر أظن قاله ابن سيرين. أما الثاني يعني لا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته هذا حديث ضعيف. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. يعني تمسك بالأثر يعني كما قال الأوزاعي إياك وأراء الرجال وإن ذخرفوه لك بالقول. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقبل الشك بالقول. وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا دلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد. فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم فقلدهم واستره ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. وقف عند المتشابه القرآني والحديث ولا تقص شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم في نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. يعني شنو تسير عليك شنو أبواب الضلالة تسير من نفسك أبواب الضلالة. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله وإذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في زمانه يعني. إن كان الجهمي الآن شبه اندثروا ويرفعه بهذا لكن شنو فيهم شيء من بقايا يعني خاصة في باب الإيمان وباب الكفر وهكذا. نعم لكن ما عاد أمرهم بشنو على حالهم الأول الذي ظهروا عنده. ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إن نحن نعظم الله أو ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. يعني لا بد من الأخذ بجميع ما دلت عليه السنة. وخلاص. والإمام أحمد كان يشير إلى هذا ويذكر هذا. يعني كان يقول فيما يعني ورد عنه في رسالته إلى مسدد خلاص لا ننفي عن الله صفة من صفاته وإن نبت عنها الأسماء أي أسماء أهل البدعة. والدارمي عثمان بن سعيد سرد عددا من صفات الله تعالى ثم قال ورب بغير هذه الصفات كفرانه لا غفران. فالمقصود أن أهل السنة ما كان يتحرجون من شنو من القول بموجب النصوص والآثار. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. فقد نهيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. كذلك مالك رحمه الله إن جاء واحد من أهل البدعة لمناظرة كان يقول له اذهب إلى شاك مثلك فناظره. واعلم أن الدين هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب هجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذا فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعده ببعض. فنهاهم عن الجدال. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما والناشطات نشطا. فقال لو كنت مخلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدع المراء لكلة خيره. هذا لا يصح. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال سنة، ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه سنة كلها. قال عبد الله بن مبارك ما تلفظ ببدعة المقصد. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربع أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. طيب يبقى قلنا أنه الشيعة ضم في باب شنو؟ في باب الإمامة. يلا هم أجر الإمامة في ولد علي رضي الله عنه، وبالتالي لم يقولوا بخلافة أبي بكر، ولم يقولوا بخلافة عمر، ولم يقولوا بخلافة عثمان. فمن قال بخلافة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم فقد هدم مقولة الشيعة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. لكن في هذا العصر آتوا بشنو؟ ببدعة شرط الكمال. يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل شرط كمال في الإيمان. فمن قال هذه المقولة فهو مرجع على عقيدة المرجع اللواي. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يروا الخروج على سلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. برضو هذا يحتاج لشيء من توضيح. خلاص، فأصل مقولة الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة أو التكفير بغير مكفر. التكفير بغير مكفر. واللوائل عندما خرجوا على السلطان بالسيف فهذا مبني على أنهم كفروه بالكبيرة أو كفروه من غير شنو؟ من غير مكفر، كما كفروا عليا رضي الله عنه. يعني معلوم أن علي لم يكن من هذه الكبائر، صح؟ علي بن أبي طالب ما كان يفعل الكبائر وما كان يعصي الله سبحانه وتعالى. فقتال إمام الحق وسلطان الحق يعني هو أصلا مناه الخوارج على أنهم شنو؟ كفروهم من غير شنو؟ من غير مكفر. طيب أئمة الفسق والجور والظلم إذا كانوا لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام فالصحيح عدم جواز الخروج عليهم، ومن خرج عليهم فيسمى باغي ولا يسمى خارج. نعم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. لأن الشيعة أصلا كما قال بعض العلماء أسبغوا على الأئمة صفات الله جل جلاله، فإنما الإمام يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم وساوس الصدور، وعندهم الإمام تخضع له جميع ذرات الكون كما قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية. ولا شك في جنوب في كفر القائل بهذا. قال تؤمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ومن قدم الأربع على جميعهم وترحم على الباقين وكفى عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. التقديم علي على عثمان هو خطأ بالتأكيد ويخالف النص، والثابت في البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فضلون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فتقديم عثمان في الفضل على علي رضي الله عنهم جميعا، هذا كان معروفا حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من قدم عليا على عثمان، وقدم أبا بكر وعمر على علي، فهذا مخطي عند أهل السنة بتقديم علي على عثمان، لكنه لا يسمى رافضيا، لا يسمى شنو رافضيا، فهذا خطأ عند أهل السنة، لكن أخف من شنو؟ أخف من غيره. نعم. سمي رافضيا بسبب هذا فقد الأثر. نعم. سمي رافضي. أي ما هو هكذا علل. يعني هكذا علل. لكن مصطلح رافضي معروف عند أهل السنة. فالذي يقدم علي على عثمان ويقول بإمامتهما سويا وبإمامة أبي بكر وعمر وخلافتهم جميعا، فهذا ليس رافضيا، لكنه شنو؟ لا شك أنه على خطأ. ولا شك أنه جنه خالف السنة هنا، لكن لا يصل إلى درجة أن يكون رافضيا. وسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنه من أهل الجنة لا شك فيه. معروفون. ولا تفرض بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. لا، هذا ليس على إطلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا عندما جاءوا يجنوه بصدقة مالهم. لكن يختلف شنو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الصلاة على غيره. فبهذا الاعتبار يحمل كلام المؤلف. نعم. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. هذا ثابت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة وقال يقتل فيها هذا مظلوما، والمقصود عثمان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله مقمصك قميصة، فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه. وعندما قال له أبو موسى رضي الله عنه أبو بكر المستأذن قال إذن له بشره بالجنة، وهكذا قال في عمر وقال في عثمان، ثم قال على بلوى ستصيبه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البلوى التي تصيب عثمان مع إخباره بأنه من أهل الجنة. وأيضا يعني عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ورجف الجبل وضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه شهيد. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة والجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك وقف فهو صاحب الهوى صاحب الهوى. أيوة. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، لا تعد لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى من لزم سنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو سنة. وقال عبد الله بن إياد رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى سنة وعجب منه المجيب إلى سنة. طبعا لشدة غربتها في الناس. وسفيان الثوري كان بالعراق وقال إذا رأيت رجلا من أهل المغرب أو الأندلس فقل له سفيان يقرئك السلام. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مات رجل من أصحابه قرئ في المنام فرؤي في المنام فقال أقول لأبي عبيد لأبي عبد الله عليك بسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالي رحمه الله تعالى من مات على سنة مستور فهو صديق الاعتصام بسنة نجاة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لا تظن بسنة نجاة هذا أيضا قاله الزهري هذا أيضا من مشهور كلام ابن شهاب الزهري وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليه يعني إلى البدع. وقال داود ابن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى ابن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاق في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. وقال فضيل بن عياض رحمه الله من جلس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال فضيل بن عياض رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في الطريق فجز في طريق غيره. يعني المقصود مجانبة إنه البدعة وأهلها مجانبة البدعة وأهلها. نعم. وقال فضيل بن عياض من عظم صاحب بدعة فقد أعان على حجم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا لا يصح عن الفضيل. نعم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال فضيل بن إياد رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال فضيل بن إياد عمى بصيرة. وقال فضيل بن إياد آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ولا آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال فضيل بن عياد إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قال عمله. ولا يكن صاحب السنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا ومن أعرض لأن السنة والبدعة لا تجتمعان. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. خضر بن ياد هو شيخ هذا شيخ ببهري.